طيب وعلى اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم علم ما ينفعنا وفعل ما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب في القدر. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال عبد العزيز بن أبي حازم حدثني بمنى عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال: إسناده ضعيف. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود: عمر مولى وفراه لا يحتج بحديثه، ورجل من الأنصار مجهول. هذا الذي بعده حسن ولي. نعم، اللي بعده. وهذا هذا قال إسناده ضعيف. قال المنذري في هذا منقطع. نعم. أبو حازم سلمة بن دار لم يسمع من ابن عمر. الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة. إن النبي صلى الله عليه وسلم في لما سأله جبرائيل عن الإيمان قال: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر له مراتب أربعة لا بد من الإيمان بها، من لم يؤمن بواحد منها لم يؤمن بالقدر. الأولى العلم، علم الله الأزلي، أن الله عالم الأشياء في الأزل الذي لا بداية له. الثانية الكتابة، كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كما في حديث ابن عمر: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. الثالثة الخلق، المشيئة والإرادة، كل شيء في هذا الوجود سبقت به مشيئة الله وإرادته. الرابعة الخلق، كل شيء مخلوق لله وخلق كل شيء فقدره وتقدير. هذه المراتب الأربع هي مراتب الإيمان بالقدر. من لم يؤمن بهذه المراتب لم يؤمن بالقدر. لا بد من الإيمان بعلم الله الأزلي وكتابته للمقادير في اللوح المحفوظ، ولا بد من الإيمان بإرادة الله ومشيئته، وأن كل شيء وقع في هذا الوجود سبقت مشيئة الله وإرادته الكونية المبنية على الحكمة، ولا لا يقع شيء في هذا الصدفة، بل لابد لكل موجود سبقت فيه مشيئة الله وإرادته، ثم خلقه وإيجاده في الوقت الذي قدر الله أن يوجد فيه. فالإيمان بالقدر لازم. أما الحديث اللي ورد في القدرية العلماء فيها ضعف، وإنما ثابت عن الصحابة، ثابت عن الصحابة. وهذا الحديث قدر يمجد هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودهم ولا تشهدهم، هذا حديث ضعيف. عن الشيخ الألباني حسنه. نعم حسنه بأي شيء شواهد يعني. ما هم بس يكتبوا حكم الشيخ. ذكر أن له شواهد الشيخ. نعم. ذكر أن له شواهد لكن كلها ضعيفة. كل الأحاديث الواردة في المجوس في القدرية كلها في ضعف، لكنها صحيحة عن الصحابة، عن الصحابة تصحيح عن الصحابة. شكرا على تخريج شعيب. قال: إسناده ضعيف. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود: هذا منقطع. أبو حازم سلمة بن دينار لم يسمع من ابن عمر، وقد روي هذا الحديث من طرق عن ابن عمر ليس فيها شيء يثبت. وقال السيوطي، الشاعر ذكر، قال السيوطي في مرقاة الصعود: هذا أحد الحديث التي انتقدها الحافظ سراج الدين القزوين يعني المصابيح، وزعم أنه موضوع بعضه تكمل كلام الشارع. قال الحافظ ابن حجر، وقال الحافظ ابن حجر فيما تعقبه عليه: هذا الحديث حسنه الترمذي وصححه الحاكم ورجاله من رجال الصحيح، إلا أن له علتين. الأولى الاختلاف في بعض رواته عن عبد العزيز بن أبي حازم، وهو زكريا بن منظور فرواه عن عبد العزيز بن أبي حازم فقال عن نافع عن ابن عمر، والأخرى ما ذكره المنذري وغيره من أن سنده منقطع لأن أبا حازم لم يسمع من ابن عمر. فالجواب عن الثانية أن أبا الحسن ابن القطان القابسي الحافظ صحح سنده فقال: إن أبا حازم عاصر ابن عمر فكان معه بالمدينة، ومسلم يكتفي في الاتصال بالمعاصرة فهو صحيح على شرطه. وعن الأولى بأن زكريا وصف بالوهم فلعله وهم فأبدل راويا بآخر، وعلى تقدير أن لا يكون وهم فيكون لعبد العزيز فيه شيخان، وإذا تقرر هذا لا يسوغ الحكم بأنه موضوع، ولعل مستند من أطلق عليه الوضع تسميتهم المجوس وهم مسلمون. وجوابه ولعل مستند من أطلق عليه الوضع تسميتهم المجوس وهم مسلمون. وجوابه أن المراد أنهم كالمجوس في إثبات فاعلين لا في جميع معتقد المجوس، ومن ثم ساغت إضافتهم إلى هذه. انتهى. قال أحسن الله إليكم في الحاشية: إيش ولعل مستند من أطلق الوضع تسميتهم المجوس وهم مسلمون. وجوابه أن المراد أنهم كالمجوس في إثبات فاعلين لا في جميع معتقد المجوس، ومن ثم ساغت إضافتهم إلى هذه. انتهى. نعم، ثم مجوس لقوله بتعدد الخالق، يعني المجوس يقولون العالم هو خالقان، خالق الخير وخالق الشر، والقدرية يقولون العباد خالقون لأفعالهم. وجه المشابه بينهم والمجوس هو القول بتعدد الخالق، يعني كان الحافظ يرى أنه يرتفع عن الوضع نعم، ويكون ضعيف. فالمشهور عند العلماء أن الحديث فيها حديث في القضية فيها ضعف، وإنما يصح عن الصحابة. وعلى كل حال الإيمان بالقدر هذا أصل من أصول الإيمان، أصل من أصول الدين. من لم يؤمن بالقدر فلا يكون مؤمنا، وهذا هو المراتب الأربعة التي سمعتم. نعم. أحسن إليكم في الحاشية الشرح هنا قال في قال في شرح السنة شو يقول الإيمان بالقدر؟ قال في شرح السنة: الإيمان بالقدر فرض لازم، وهو أن يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرها، وكتبها في اللوح المحفوظ قبل أن خلقهم، والكل بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته، غير أنه يرضى الإيمان والطاعة ووعد عليهم الثواب، ولا يرضى الكفر والمعصية وأوعد عليهم العقاب. والقدر سر من أسرار الله تعالى، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ولا يجوز الخوض فيه والبحث عنه بطريق العقل، بل يجب أن يعتقد أن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم فرقتين: فرقة خلقهم للنعيم فضلا، وفرقة للجحيم عدلا. ولا بد من إثبات الحكمة لله عز وجل، وأن الله تعالى حكيم في ما يقدره، حكيم في شرعه، حكيم فيما يأمر به، حكيم فيما يأمر عنه، ومن بدع الحكمة. والقدرية طائفتان: الطائفة الأولى خرجوا في أواخر عصر الصحابة، وهم الذين أنكروا علم الله وقالوا إن الله لا يعلم بالأشياء حتى تقع، وهؤلاء هم الذين كفرهم الصحابة وتبرأهم ابن عمر، وهؤلاء انقرضوا. وبقيت الطائفة الثانية وهم الذين أنكروا علم الله وكتابه، وهم الطائفة الذين أثبتوا علم الله وكتابته للأشياء وأثبتوا المراتب الأربعة إلا أنهم أخرجوا أفعال العباد من الخلق والمشيئة، يعني هما الطائفة الأولى أنكروا علم الله وكتابه الأشياء، فهو الذي كفرهم الصحابة رضوان الله عليهم وانقرضوا، والطائفة الثانية أثبتوا المراتب الأربعة إلا أنهم أخرجوا من المرتبتين الأخريين أفعال العباد، فقالوا العباد هم الذين خلقوا أفعالهم هم الذين شاؤوها واختاروها، فلذلك سموا مجوس هذه الأمة لمشابهة المجوس في القول بتعدد الخالق، لأن وهؤلاء قالوا لشبهة، يعني حصلت هذه الشبهة، وهو أنهم قالوا قلنا إن الله خلق أفعال العباد وعذبهم بها لازم أن يكون ظالما تعالى الله، وهذا لازم، هذا ليس بلازم، لأن الله سبحانه وتعالى خلقهم وخلق قدرتهم وأعطاهم الاختيار، فهم مختارين، هم المطيعون وهم العصاة، هم الذين باشروا الأعمال باختيارهم بعد أن خلقهم الله وخلق قدرتهم ومشيئتهم أعطاهم القدرة والاختيار على الفعل وعلى الترك، وهذا يدركه الإنسان، يعني يعلمه كل إنسان من نفسه. والقدرية تطلق على القدرتين النفات، القدرية طائفة النفات وجبرية، فالنفات هم المعتزلة الذين يقولون إن الله إن العباد خلقون لأفعالهم، والجبرية هم الذين يقولون إن الله إن العباد إن العباد مجبورين على أفعالهم، وإن الله تعالى سلبهم القدرة والاختيار، وإن حركاتهم كلها حركات اضطرارية كحركات المرتعش والنائم، وهذا من أبطال الباطل، من كل إنسان يفرق بين حركتين الاضطرارية والحركة الاختيارية، حركة المرتعش والنائم الاضطرارية، حركة الاختيار الإنسان يقوم ويتكلم ويفعل ويذهب ويجي باختياره، لا أحد يمنعه ولا أحد يجبره. نعم. أحسن الله إليكم الألباني، أحسن عليكم في التعليق على الطحاوية قال إسناده ضعيف لكن له طرق يتقوى بها. أحسن عليكم. قال حدث ما قال الحافظ يعني قال أنه يرتفع عن الوضع. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عمر بن محمد عن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. هذا قال هذا هو اللي قال المنذر فيه. ايش قال عندي؟ قال اسناده ضعيف عمر مولى غفره وهو ابن عبد الله المدني ضعيف وقد اضطرب في اسناده، والرجل من الانصار مجهول. نعم فيه مجهول وفيه عمر مولى غفره. إذا قال المنذري عمر مولى غفرة لا يحتج بحديثه، ورجل الأنصار مجهول، وقد روي من طرق أخرى عن حذيفة ولا يثبت. إيش قال الشعيب؟ قال إسناده ضعيف. الحديث الذي بعده. قال لكل أمة مجوس، قلوا مجوس هذه الأمة الذين يقول لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا الجنازة، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، ومشيعة الدجال، حفظ الله أن يلحقهم بالدجال. كما سبق القدرية أن في الطائفة طائفة انقرضت، الذين أنكروا المرتبتين الأوليين مرتب القدر وهو العلم والكتابة، هؤلاء هم الذين تبرهم ابن عمر وكفرهم، قال تبرهم، قال إذا قلت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منه وأنهم براء مني. ثم ذكر الحديث، حديث ابن عمر، حديث عمر الطويل في بيان الإيمان والإسلام والإحسان. والطائفة الثانية هم الذين أثبتوا المراتب القدر، إلا أنهم أخرجوا أفعال العباد من الخلق ومن المشيئة والإرادة. شوف كلام القيم رحمه الله على الحديث، ذكر شيخ القيم رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال ابن القيم رحمه الله: هذا المعنى قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وحذيفة وابن عباس وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص ورافع بن خديج رضي الله عنهم. فأما حديث ابن عمر وحذيفة فلهما طرق وقد ضعفت، وأما حديث ابن عباس فرواه الترمذي من حديث القاسم بن حبيب وعلي بن نزار عن نزار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، القدرية والمرجئة. قال: هذا حديث غريب. ورواه من حديث محمد بن بشر قال: حدثنا سلام بن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث جابر فرواه ابن ماجه في سننه عن محمد بن المصفى قال: حدثنا بقية عن الأوزاعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه يرفعه نحو حديث ابن عمر. فلو قال بقية حدثنا الأوزاعي مشى حال الحديث، ولكن عنعنه مع كثرة تدليسه. وأما حديث أبي هريرة فرواه عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره. رواه عن عبد الأعلى جماعة وله علتان، إحداهما أن المعتمر بن سليمان رواه عن أبي الحر قال: حدثني جعفر بن الحارث عن يزيد بن ميسرة عن عطاء الخراساني عن مكحول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعلة الثانية أن مكحولا لم يسمع من أبي هريرة. وأما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فيرويه عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز عن يحيى بن القاسم عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو يرفعه: ما هلكت أمة قط إلا بالشرك بالله عز وجل، وما أشركت قط إلا كان بدء إشراكها التكذيب بالقدر. وهذا الإسناد لا يحتج به. وأجود ما في الباب حديث حيوة بن شريح قال: أخبرني أبو صخر قال: حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما جاءه رجل فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام، فقال: إنه قد بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في هذه الأمة، أو قال أمتي الشك منه، خسف ومسخ أو قذف في أهل القدر. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. والذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذمهم من طوائف أهل البدع الخوارج، فإنه قد ثبت فيهم الحديث من وجوه كلها صحاح، لأن مقالتهم حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه رئيسهم. الخوارج قال: اعدل يا محمد فإن أسركم أولي بها وجه الله. نعم. وأما الإرجاء والرفض والقدر والتجهم والحلول وغيرها من البدع فإنما حدثت بعد انقراض عصر الصحابة. وبدعة القدر أدركت آخر عصر الصحابة، فأنكرها من كان منهم حيا كعبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وأمثالهما. وأكثر ما يجيء من ذمهم فإنما هو موقوف على الصحابة قولهم فيه. ثم حدثت بدعة الإرجاء بعد انقراض عصر الصحابة، فتكلم فيها كبار التابعين الذين أدركوهم كما حكيناه عنهم. ثم حدثت بدعة التجهم بعد انقراض عصر التابعين، واستفحل أمرها واستطار شرارها في زمن الأئمة كالإمام أحمد وذويه. ثم حدثت بعد ذلك بدعة الحلول وظهر أمرها في زمن الحلاج، وكلما ظهرت بدعة من هذه البدع وغيرها أقام الله لها من حزبه وجنده من يردها ويحذر المسلمين منها نصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأهل الإسلام، وجعله ميزانا ومحكا يعرف به حزب رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي سنته من حزب البدعة وناصرها. وقد جاء في أثر لا يحضرني إسناده: إن لله عند كل بدعة يكاد بها الإسلام وليا ينطق بعلاماته، فاغتنموا تلك المجالس وتوكلوا على الله فإن الرحمة تنزل عليهم. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يلحقنا بهم وأن يجعلنا لهم خلفا كما جعلهم لنا سلفا بمنه وكرمه. كلام قيم رحمه الله جيد في هذا، يعني يقول إنهم من طوائف أهل البدع، لا شك أنهم طوائف أهل البدع، لكن الطائفة الأولى في عصر الصحابة الذين أنكروا علم الله بالأشياء حتى هؤلاء كفرهم الصحابة، وأما الطائفة الثانية الذين وهم المعتزلة فهؤلاء مبتدعة من العلماء من كفرهم أيضا بدعة القدر، يقول المؤلف هذا آخر عصر الصحابة، وأما بدعة الخوارج هذا جاءت الأحاديث فيهم صحيحة كما في مسلم ذكر عشرة أحاديث، لأنهم كما قال قيم رحمه الله في زمن، لأنه رئيسهم وأول من تكلم من عرض النبي صلى الله عليه وسلم في نعم في قسمة الغنائم هو يسره نعم، ثم ذكر مقيم أن الرجاء والرفض والقدر والتجهم والحلول كلها بدع، وبعضها يصل إلى الكفر. أقول بالحلول هذا كفر والعياذ بالله، وإن الحلم في كل مكان هذا كفر، وكذلك يعني الإرجاء المحض، يقول أن الأعمال ليست مطلوبة، فالإرجاء فيه تفصيل في مرجعة الفقهاء الذين يقولون الأعمال مطلوبة ولكن ليس داخل مسمى الإيمان، في المرجعة المحضة وهم الجهمية الذين يقولون الأعمال غير مطلوبة، وكذلك القدرية فيهم القدرية النفاة الأولى والقدرة الثانية، وكذلك التجهم الجهمية ذكر ابن القيم رحمه الله في كافية الشافعي أنه كفرهم 500 عالم، ولقد قل أن كفرهم 50 في عشر من العلماء في البدان، ولا لكايول حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني، فهذه البدع التي ذكر المؤلف رحمه الله الإرجاء والرفض والقدر والتجهم والحلول بعضها يصل إلى الكفر وبعضها لا يصل إلى الكفر. قال إن بدعة الإرجاء حدث بعد انقراض عصر الصحابة، وما بدعة الحلول والعياذ بالله هذا كفر وضلال. هذا الحديث الذي ذكره مقيم قال إن الله عند كل بدعة، يقول لا يحضرني يعني خرجوا في الحاشية أحسن الله إليك. خرجوا في الحاشية عندكم؟ نعم. قال أخرجه العقيلي في الضعفاء وأبو نعيم في الحلية والهروي في ذم الكلام كله من طريق أبي الصلت عبد السلام بن صالح عن عباد بن العوام عن عبد الغفار المدني عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بنحوه: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد السلام بن صالح ضعيف له مناكير، وعبد الغفار المدني مجهول إلا إذا كان هو ابن القاسم الأنصاري المتهم بالوضع. وأخرجه ابن وضاح القرطبي في البدع والنهي عنها عن ابن مسعود موقوفا عليه، وإسناده منقطع معضل. طيب سم عليكم. جاء عن أيوب السختياني أنه قال أهل البدع كلهم خوارج. قال عن سلام بن أبي مطيع قال كان أيوب يسمي أصحاب البدع كلهم خوارج ويقول إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. يعني كل حال أقول هذا اصطلاح الله يخرجهم عن السنة، يعني يكون خرجوا عن السنة إلى البدعة. نعم. مثل ما سبق بعضهم البدعة تصل إلى الكفر وبعضهم لا تصل، قول بالحلول وإن كان الأعمال غير داخلة في كون الإيمان غير مطلوبة ورسائل الجهمية كل هذا يصل إلى الكفر. وأما بدعة مرجئة الفقهاء قول إن هم طائفة من السنة أبو حنيفة وأصحابه يرون أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان لكنها مطلوبة، بخلاف المرجئة المحضة وهم الجهمية يقولون الإيمان هو المعرفة مجرد المعرفة. يختلف الحكم على حسب الاعتقاد، وكذلك الرفض والقدر والإرجاء يختلف على حسب الاعتقاد. فإن كان الاعتقاد يصل إلى الكفر فإنه يكون بدعة مخرجة من الملة، وإن كان دون ذلك فتكون بدعة سمى بدعة ولا تسمى كفر. نعم. أحسن الله إليك. مثل ما ذكر المقيم رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله حدثنا مسدد أن يزيد ابن زريع ويحيى بن سعيد حدثهم قال حدثنا عوف قال حدثنا قسامة ابن زهير قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن، نعم، والسهل والحزن والخبيث والطيب، السهل والحزن، نعم، والسهل والحزن والخبيث والطيب. زاد في حديث يحيى وبين ذلك والإخبار في حديث يزيد. إيش قال في التخريج عندك؟ عندي قال إسناده صحيح. قال إسناده صحيح أخرجه الترمذي. قال المدير أخرجه الترمذي وقال قال حسن صحيح. وافقه الذهبي. شعيب كذلك قال إسناده صحيح. أعد الحديث إن الله خلق. أحسن لك. قال إن الله خلق آدم. نعم. إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. زاد في حديث يحيى وبين ذلك والإخبار في حديث يزيد. نعم. وهذا صحيح. وهذا صحيح. الله خلق آدم من قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض متفاوتون في طباع وفي اللون وفي الأخلاق وغير ذلك. شوف كلام القيم رحمه الله. يا سلام. هذا سيأتي صنفاني. حديث الذي هذا الحديث الذي بعده. قوله خلق آدم من قبضه. نعم. إن الله خلق آدم. نعم. خلق آدم من قبضة، القبضة بالضم ملء الكف وربما جاء بفتح القاف كذا في الصحاح، وقال في النهاية القبض الأخذ بجميع الكف، والقبضة المرة منه وبالضم الاسم منه، قبضها من جميع الأرض أي من جميع أجزائها، فجاء بنو آدم على قدر الأرض أي مبلغها من الألوان والطباع، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود بحسب ترابها وهذه الثلاث بحسب ترابها وهذه الثلاثة هي أصول الألوان، وما عداها مركب منها، وهو المراد بقوله وبين ذلك أي بين الأحمر والأبيض والأسود باعتبار أجزاء أرضه. قاله القارئ والسهل أي ومنهم السهل أي اللين المنقاد، والحزن بفتح الحاء وسكون الزاي أي الغليظ الطبع، والخبيث أي خبيث الخصال، والطيب قال الطيبي أراد بالخبيث من الأرض الخبيث السابخة، ومن بني آدم الكافر، وبالطيب من الأرض العذبة، ومن بني آدم المؤمن. ذكره العزيزي زاد في حديث يحيى هو ابن سعيد وبين ذلك أي بين السهل والحزن والخبيث والطيب. قال العزيزي يحتمل أن المراد به المؤمن المرتكب للمعاصي. قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. طيب شكرا على قوله والإخبار في حديث يزيد تكلم عليه، والإخبار في حديث يزيد يعني أخبرنا والإخبار في حديث يزيد تكلم عليه شعيب ما تكلم ها؟ يعني الإخبار في حديث يزيد بن زريع دون يحيى. إنه حدثنا مسدد عن يزيد ويحيى. نعم. قال أخبرنا يعني الإخبار. هذا من يعني من الدقة مثل ما يذكر مسلم رحمه الله التحري، دقة التحري. يعني قال أخبرنا في حديث يزيد، أما يحيى ما ذكر الأخبار، أخبرنا هذا من دقة التحري في الألفاظ في الأسانيد. نعم أحسن عليك. قال حدثنا مسدد وحديث لا بأس به، وهذا صحيح، وهذا هو يعني هو الواقع. نعم، إن الله تعالى خلق بني آدم من الأرض، وأنهم جاءوا مختلفين على حسب اختلاف ألوانها وطبعها. نعم أحسن الله إليك. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا المعتمر قال سمعت منصورة ابن المعتمر يحدث عن سعد بن عبيدة عن عبد الله بن حبيب أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقيع الغرقد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ومعه مخصرة، فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض، ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من النار أو من الجنة، إلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال فقال رجل من القوم يا نبي الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل، فمن كان من أهل السعادة ليكونن إلى السعادة، ومن كان منا من أهل الشقوة ليكونن إلى الشقوة. فقال اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون للسعادة، وأما أهل الشقوة فييسرون للشقوة. ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم الحديث صحيح رواه الشيخان وغيرهما في الواجه، فيه دليل على أن الله تعالى كتب المقادير في اللوح المحفوظ، ما من نفس منفوسة إلا وكتب الله مكانها من النار أو من الجنة، إلا وكتب سعيدة أو شقية. إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض، قبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. ومن ذلك ما كتبه سبحانه وتعالى على كل نفس منفوسة. فقال رجل: يا رسول الله، يعني أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل؟ يعني كان يقول يعني يكفينا الكتاب ولا العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه، قال: لا، لا، قال: اعملوا، أمر بالعمل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الإيمان بالقضاء والقدر لا ليس معناها أن الإنسان يتكل ولا يعمل، لا، بل عليه أن يعمل. فالإيمان بالقضاء والقدر يزيد الإنسان نشاطا وقوة ورغبة في عمل الخير، فيجاهد نفسه على العمل فيعمل بطاعة الله عز وجل وينتهي عن معصية الله عز وجل. والقدر سر الله في خلقه، القدر من شؤون الله. أنت أيها العبد خلقك الله لعبادته وتوحيده وطاعته، عليك أن تعمل، وليس لك أن تتكل. وهذا الصحابة رضي الله عنهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا الحديث موافق للآية الكريمة، ولهذا استشهد النبي بالآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم. أحسن عليكم في كلام الخطابي عن الحديث. قال الشيخ: فهذا الحديث إذا تأملته أصبت منه الشفاء فيما يتخالجك من أمر القدر، وذلك أن السائل كلام الخطابي. نعم. يقول فهذا الحديث إذا تأملته أصبت منه الشفاء فيما يتخالجك من أمر القدر، وذلك أن السائل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقائل له: أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل، لم يترك شيئا مما يدخل في أبواب المطالبات والأسئلة الواقعة في باب التجويز والتعديل. لم يترك شيئا مما يدخل في أبواب المطالبات والأسئلة الواقعة في باب التجويز والتعديل إلا وقد طالب به وسأل عنه، وأعلمه صلى الله عليه وسلم وعلى آله. ذكر شيئا من أبواب التجويز، ولم يترك شيئا مما يدخل في أبواب المطالبات والأسئلة الواقعة في باب التجويز والتعديل إلا وقد طالب به وسأل عنه. ها؟ ما مراده بالتعديل؟ تعديل؟ نعم. أبواب التجويز والتعديل، وذلك أنه لم يترك شيئا مما يدخل في أبواب المطالبات والأسئلة الواقعة في باب التجويز والتعديل إلا وقد طالب به وسأل عنه، وأعلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن القياس في هذا الباب متروك، والمطالبة عليه ساقطة، وأنه أمر لا يشبه الأمور المعلومة التي قد علقت معانيها وجرت معاملات البشر فيما بينهم عليها. وأخبره إنه إنما أمرهم بالعمل ليكون أمارة في الحال العاجلة لما يصلون إليه في الحال الآجلة. فمن يسر له العمل الصالح كان مأمولا له الفوز، ومن تيسر منه العمل الخبيث كان مخوفا عليه الهلاك. وهذه أمارات من جهة العلم الظاهر وليست بموجبات، وأن الله سبحانه طوى علم الغيب عن خلقه وحجبهم عن دركه، كما أخفى علم أمر الساعة، فلا يعلم أحد متى إبان قيامها. ثم أخبر على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببعض أماراتها وأشراطها، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان، ومنها كيت وكيت. عرفوا الحديث واضح، الحديث قد أوضح من كلام الخطاب، ما في إشكال أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله: أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فما كان من السعادة لكنا من السعادة، وما كان من الشقاوة لكنا. فقال: اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فسيسرون العمل إلى السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسرون العمل إلى الشقاوة. الشارع ذكر كلام، نقل الكلام الطيبي، قد يكون هنا قال الطيب الجواب من الأسلوب الحكيم، منعهم من ترك العمل وأمرهم بالتزام ما يجب على العبد من العبودية، وزجرهم على التصرف في الأمور المغيبة، فلا جعل العبادة وتركها سببا مستقلا لدخول الجنة والنار، بل هي علامات فقط. هذا قد يمكن يتمشى مع مذهب الأشاعرة، يسمون الأسباب علامات. الله تعالى بين أن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة، والأعمال سبب في دخول الجنة بما كنتم تعملون، والباقي السببية. لكن الأشاعرة يسمونها أمارات أو علامات، ما يسمونها أسباب، لأن الأشاعرة يكون الأسباب والعلل والحكم جبرية، لأنهم جبرية، الجهمية جبرية خالصة، والأشاعرة جبرية متوسطة، يسمونها الأسباب أمارات وعلامات. ولذلك في القياس في الأصوليون لما يذكر في القياس يسمون العلل أمارات، لأن أصول الفقه يعني أكثر ما يتكلم فيها يتكلموا من الأشعرية والمعتزلة، فيسمون في باب القياس، في باب القياس يسمون العلامات العلل علامات، يسمونها أمارات، لأنهم يكثرون أسباب والعلل، وما في أسباب ولا علل، ليس هناك أسباب ولا علل، وإنما الله تعالى يفعل بالمشيئة المجردة، هذا باطل. الله تعالى له الحكمة البالغة، إن ربك حكيم عليم، فهو سبحانه وتعالى يقدر المقادير مبنية على الحكمة، مقادير مبنية على الحكمة، والشرع مبنية على الحكمة، الأوامر والنهي والأوامر والنواهي كلها مبنية على الحكم، والمقادير مبنية على الحكم. فما قال إن الله لم يقدر الأشياء أنكر القدر فليس المؤمن، ومن قال إن الله تعالى ليس له حكمة كذلك ليس المؤمن. وما قال إن الله تعالى غالب فيما يقدره فهذا كفر وردة والعياذ بالله، لأن الظالم عدو للمظلوم، والله تعالى هو مكذب الله في قوله: وما ربك بظلام العبيد، وما كنا وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ولكن كانوا هم الظالمين. هذا لبعض الناس يعني

قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. رعاء الشاة قد يكون في الوجهان، نعم بكسر رعاء الشاة، نعم أحسن الله عليك. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت ثلاثا ثم قال يا عمر أتدري هل تدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم هذا الحديث المشهور هو أوله حديث صحيح الإمام مسلم رحمه الله، حديث عمر طويل، ورواه البخاري من حديث أبي هريرة مختصرا، هو حديث عظيم فيه بيان أن الإسلام أن الدين مبني على هذه المراتب ثلاثة، أن مراتب ثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام بينها النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، وأركان الإيمان ستة، وأركان الإحسان واحد، وبين أن الساعة علم الساعة لا يعلمها إلا الله، المنسوب يعلم السائل، وذكر شيء من أمارات أشراط الساعة. قال أن تلد الأمة ربتها، يعني سيدتها، يعني قال بعضهم يكثر التسري حتى تلد الأمة ربها، يعني سيدها، تسرع الملوك الإماء، فإذا ولد سرع أبناؤهم أبناء ملوك صار ابن الملك سيدا على أمه وعلى غيرها. وفي رواية تلد الأمة ربها، يعني سيدها. ثم ذكر العامة الثانية، ترى الحفاة العراة العالية الفقراء الذين رعاء يرعون الغنم يتحضرون ويبنون البنيان الطويلة. وهناك أشراط أخرى مذكورة في غير هذا الحديث، أشراط الساعة كما سبق كثيرة، أشراط الصغرى وأشراط الكبرى. فهذا الحديث العظيم، وفيه أن ابن عمر رضي الله عنه تبرأ من القدرية الذين ينفون القدر، وهم الطائفة الأولى. قال أول يحيى بن عمر، قال أول من تكلم بالقدر في القدرية بالبصرة، أول من تكلم بالقدر بالبصرة معبد الجهني، ثم فزع يعني تابعون من هذه المقالة من كار القدر، وسألوا الصحابة وسألوا عبد الله بن عمر فتبرأ منهم، قال إني بريء منهم وأنهم براء منهم. الحمد لله رحمك الله يهديكم الله. يحيى بن عمر قال انطلق هو وحميد بن عبد الرحمن حجين ومعتمرين، فقلنا لو لقينا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه ما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا في المسجد. قال فاكترفت أنا وصاحبي وظننت أنه سيكون الحديث إلي، فسأل فقلت يا أبا عبد الرحمن ويكون يث عبد الله بن عمر، إنه ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفروا العلم، يعني يطلبون العلم، يزعمون أن ألا قدر وأن الأمر أنف، يعني مستأنف وجديد، يعني علم الله، ينفون القدر. فقال إذا لقيت أولئك فأخبروا أني بريء منهم وأنهم براء مني، تبرأ منهم عبد الله. والذي يحلف به عبد الله عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله فأنفقه ما قبله الله منه حتى يوم القدر. وهذا دل على أن ابن عمر كفرهم، لأن الذي لا تقبل أعماله هو الكافر. وقال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وذلك أن هؤلاء نفوا القدر وقالوا إن الله تعالى لا يعلم بالأشياء حتى تقع، الأمر مستأنف وجديد، الأمر أنف مستأنف وجديد لم يسبق به علم الله عز وجل. وهؤلاء هم الطائفة الأولى وهم قرضوا، قال العلماء أنهم قرضوا، هؤلاء انقرضوا، هم الطائفة الأولى الذين قدرية الأولى الذين كفرهم الصحابة. ثم حدث بحديث عمر الطويل المشهور المعروف. في ذكر ابن القيم رحمه الله الحديث نعم هذا قصين فاني من أمتي اسمه الإسلام النصيب قدر يوم رجي، هذا سيأتي كلامه، سيأتي بعد نعم كلامه سيأتي بعد حديثه تقريبا نعم. السلام عليكم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن خالد الفريابي اللي قبله نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا له القدر وما يقولون فيه فذكر نحوه. زاد قال وسأله رجل من مزينة أو جهينة فقال يا رسول الله فيما نعمل، أفي شيء قد خلا أو مضى أو في شيء يستأنف الآن؟ قال في شيء قد خلا ومضى. فقال الرجل وبعض القوم ففيما العمل؟ قال إن أهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وإن أهل النار ميسرون لعمل أهل النار. والحديث سكت عنه المنذري. سكت عنه المنذري أي نعم. إيش قال عليه شعيب؟ نعم هذا كالحديث السابق، أقول مثل الحديث السابق، هذا مثل الحديث السابق. قال فذكر نحوه الألباني كذلك صححه. نعم قال صحيح. سكت عنه المنذري أي نعم. نعم قوله فذكر نحوه يعني نحو الحديث السابق، مزينة وجهينة قبيلتان. وهذا كما سبق أن الصحابة قالوا يا رسول الله فيما العمل، لما سألوه هل نعمل في شيء فرغ منه أو فيما يستقبل فقال في شيء فرغ منه، فقالوا فيما العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له سلهم العمل. أما أهل السعادة فيسروا العمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيسروا العمل أهل الشقاوة. نعم شيخنا في كلام لأبي المظفر السمعاني نقله ابن حجر عنه في عند الحديث هذا. الحديث هذا؟ أي نعم. قال الإمام أبو المظفر السمعاني سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس ومجرد العقود، فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحال الحيرة ولم يبلغ شفاء النفس ولا يصل إلى ما يطمئن به القلب، لأن القدر سر من أسرار الله تعالى التي ضربت من دونها الأستار واختص الله به وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة، وواجبنا أن نقل علمه من الحكمة. نعم هذا حق، مبني على الحكمة. نعم وواجبنا أن نقف حيث حد لنا ولا نتجاوزه. وقد طوى الله تعالى علم القدر على العالم، فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. وقيل إن السر القدر ينكشف لهم إذا دخلوا الجنة، ولا ينكشف قبل دخولها، والله أعلم. على كل حال لا شك سر الله في خلقه، وهو مبني على علم الله وحكمته. وعلم الله علم الله علم أزلي، وكتابته للمقادير في اللوح المحفوظ، وكل ذلك مبني على الحكمة. الله تعالى حكيم، إن ربك حكيم عليم، إن ربك حكيم عليم، وهو الحكيم العليم. سبحانه لا إله إلا هو، له الحكمة البالغة. نعم أحسن الله إليكم. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي عن سفيان قال حدثنا علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن ابن يعمر بهذا الحديث يزيد وينقص. قال فما الإسلام؟ قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة. قال أبو داود علقمة مرجي، أحد رواة الحديث. أين إشكال علقمة؟ هذا هو راوي الحديث، وهو علقمة ابن مرثد بن يزيد الحضرمي الكوفي. علقمة، هو علقمة بن مرثد ابن يزيد الحضرمي الكوفي، وقد اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه. إيش علقمة؟ هذا كلام كلام المنذري، آخر شيء شيخنا بالشر. المنذري قال وعلقمة هذا هو راوي الحديث. نعم وهو علقمة ابن مرثد بن يزيد الحضرمي الكوفي، وقد اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه. اشكال شوي نعم فيها، يعني ذكر الإسلام لكن هنا زاد الاغتسال، زاد الاغتسال في الجنابة، وكذلك ذكر إقام الصلاة وتزكى وحج البيت، ثم ذكر بعدها الصوم. هذا جاء في الحديث الآخر، زاد الاغتسال في الجنابة. ما ذكر الشهادتين؟ ما ذكر الشهادتين هنا في الحديث؟ نعم الشهادة لا بد منهم، أصل الدين وأساس الملة. أحسن الله. قال المنذري علقمة هذا وراوي هذا الحديث، هو علقمة المرثد بن يزيد الحضرمي. كان الحافظ ابن حجر في الشرح فرق بين الإرجاء. نعم إشكال الحافظ عليه، تكلم عليه الحافظ. قال الحافظ في مقدمة فتح الباري نعم الإرجاء بمعنى التأخير، وهو عندهم على قسمين. نعم منهم من أراد به تأخير القول في تصويب أحد الطائفتين الذين تقاتلوا بعد عثمان، ومنهم من أراد تأخير القول في الحكم على من أتى الكبائر وترك الفرائض بالنار، لأن الإيمان عندهم الإقرار والاعتقاد ولا يضر العمل مع ذلك. انتهى. لا هذا الإرجاء إرجاء القديم، ها إرجاء الصحابة، يعني بعض الذين اعتزلوا الفريقين، هذا يمكن تسمية لغوية. نعم أرجعوا الأمر، يعني رجع أمرهم الله، ولم يتبين لهم فلم ينضموا إلى هؤلاء ولا ينضموا إلى هؤلاء. لكن الإرجاء المعروف الآن إرجاء المرجع المحضة ومرجع الفقهاء. المرجع المحضة الجهمية، والكرامية. الجميع يقول الإيمان المعرفة، والكرامية يقول الإيمان القول باللسان. وأما مرجئة الفقهاء فإنهم يقول الإيمان شيئان، تصديق القلب والإقرار باللسان. ومنهم من يقول الإقرار باللسان ركن زائد، والعمل خير من العمل لا بد منه، مطلوب. الواجبات واجبات، والمحرمات محرمات، بخلاف المرجئة المحضة. أما ما ذكره الحافظ هنا رجع بمعنى التأخير، هذا إرجاء لغوي. منهم من سمى بعض الصحابة الذين اعتزلوا الفريقين مرجئة، يعني أرجو أمرهم إلى الله. لكن الثاني شيخنا كأنه أراد الفرقة الثانية، قال ومنهم من أراد تأخير القول في الحكم على من أتى الكبائر وترك الفرائض بالنار. نعم، تأخير القول نعم الحكم على من أتى الكبائر وترك الفرائض بالنار، لأن الإيمان عندهم الإقرار والاعتقاد ولا يضر العمل مع ذلك. هذا هو المرجئة المحضة. هذا المرجئة المحضة، هذا المرجئة المحضة والجهمية. نعم. شعيب هنا الشيخ تكلم عن وصفه عن وصفه بالإرجاء اللي هو علقمة. قال وصفه بالإرجاء تابع فيه شيخه الإمام أحمد، ولم نرى من وصفه بذلك غيرهما. والإرجاء كما يقول الإمام الذهبي مذهب لعدة من جلة العلماء لا ينبغي التحامل على قائله، وعلقمة هذا قد احتج به الشيخان ووثقه غير واحد من الأئمة، حتى الإمام أحمد وصفه بأنه ثقة ثبت الحديث كما في العلم. إيش هذا؟ شو لا ينبغي التحامل؟ إيش هو؟ كانوا هنا الأرناؤوط قال والإرجاء كما يقول الإمام الذهبي مذهب لعدة من جلة العلماء لا ينبغي التحامل على قائله. مثل ما سبق الإرجاء يقصد الفقهاء، إرجاء الفقهاء كان مرجئ الفقهاء. نعم، هذا مذهب الإمام بحديثة وأصحاب، وهو تأخير الأعمال عن مسمى الإمام، ولكن الأعمال مطلوبة بخلاف المرجئة المحضة ذكر الحافظ هنا. تأخير القول في الحكم على من ترك الكبائر وترك الفرائض بالنار، يقول لأن الإيمان عندهم الإقرار والاعتقاد ولا يضر العمل. العمل لا بد منه، سبب دخول الجنة بما كنتم تعملون. نعم، لا يتحقق الإيمان إلا بالعمل. سبب قول أبي داود هنا علقمة مرجئ لأنه ذكر في لفظ الحديث قال فما شرائع الإسلام بدل قول فما الإسلام، ذكر هذا الإمام مسلم في فما شرائع الإسلام، ذكر الإمام مسلم في كتاب التمييز أحسن عليكم قال فأما رواية أبي سنان عن علقمة في متن هذا الحديث إذ قال فيه إن جبريل عليه السلام حيث قال جئت أسألك عن شرائع الإسلام، فهذه زيادة مختلقة ليست من الحروف بسبيل، وإنما أدخل هذا الحرف في رواية هذا الحديث شرذمة زيادة في الحرف، مثل ضرب النعمان بن ثابت وسعيد بن سنان ومن يجاري الإرجاء نحوهما، وإنما أرادوا بذلك تصويبا في قوله في الإيمان وتعقيد الإرجاء ذلك ما لم يزد قولهم إلا وهنا وعن الحق إلا بعدا، إذ زادوا في رواية الأخبار ما كفى بأهل العلم. والدليل على ما قلنا من إدخالهم الزيادة في هذا الخبر أن عطاء بن السائب وسفيان رواياه عن علقمة فقال قال يا رسول الله ما الإسلام، وعلى ذلك رواية الناس بعد مثل سليمان ومطر وكهمس ومحارب وعثمان وحسين بن حسن وغيرهم من الحفاظ، كلهم يحكي في روايته أن جبريل عليه السلام قال يا محمد ما الإسلام، ولم يقل ما شرائع الإسلام كما روت المرجئة. يعني مثل في تمييز كلمة شرائع الإسلام. عندنا فما الإسلام. ها؟ إيه. ذكر ابن القيم أحسن عليكم في كلام ابن القيم على هذا الحديث. هنا موجود هنا. نعم. قال ابن القيم ورواه أبو جعفر العقيلي من طريقه وقال فيه: فما شرائع الإسلام؟ قال: تقيم الصلاة، الحديث. وتابعه على هذا اللفظ مرجئ آخر وهو جراح بن الضحاك قاله العقيلي، وهذه زيادة مرجئ تفرد بها عن الثقات الأئمة فلا تقبل. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث سليمان التيمي عن يحيى بن يعمر فذكر فيه ألفاظا لم يذكرها غيره، فقال: في الإسلام وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء، وقال فيه: فإذا فعلت ذلك فأنت مسلم. قال: نعم. وقال في الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالجنة والنار والميزان، وذكر البعث والقدر، ثم قال: فإذا فعلت ذلك فأنت مؤمن. قال: نعم. وقال في الإحسان: وإذا فعلت ذلك فأنت محسن. وقال: فأنا كان. أيوة نعم نفسه. فأنا محسن. إذن: وإذا فعلت ذلك. نعم. فأنا مؤمن. وذكر البعث والقدر، ثم قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن. قال: نعم. وقال في الإحسان: وإذا فعلت ذلك فأنا محسن. قال: نعم. وقال في آخره: هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم خذوا عنه. قال أبو حاتم: تفرد سليمان التيمي بهذه الألفاظ. شرائع الإسلام وفلا تقيم الصلاة، تابع على هذا اللفظ مرجع آخر هو جراح بن الضحاك، وهذه زيادة قال العقيلي: وهذه زيادة مرجع تفرد بها عن الثقات الأئمة فلا تقبل، يعني جواز شرائع الإسلام. كونه أيضا ذكر الإنسان من الجنابة، يعني صلاة الجنابة يعني داخلة في الطهارة في الصلاة. بارك وفق الله جميع طاعته وثبت رجاءه. أحسن الله إليك. زيادة العمرة وتحج وتعتمر. تحج وتعتمر. نعم. تغتسل من الجنابة وزيارة الدار القطني هذه. هنا. عزاه ابن حبان هنا ابن قيم. أنا. ابن حبان في صافي. والدار القطني في لوها وأن تحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة. تراجع روايه الدار القطني. مسلم احسن الله اليكم ذكر اسنادها ولم يذكر لفظها. ها. مسلم في صحيحه ذكر اسنادها ولم يذكر لفظها. طيب راجع ان شاء الله في الدرس. وفق الله جميعا.